مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وتواصل جديد معكم من خلال حدث في رمضان. وأسعد من خلال هذا اللقاء أن يكون معي فضيلة الشيخ الدكتور جمال عبد الهادي، أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة أم القرى سابقا. أهلا ومرحبا بك. مرحبا بك. نورنا فندم. الله يبارك في عمرك. ما زال الحديث موصول عن الأحداث التي وقعت في شهر رمضان، وتكلمنا في اللقاء السابق أن من أهم الأحداث التي وقعت خلال هذا الشهر هو مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحدث الذي غير مجرى التاريخ ومجرى العالم كله. كنا عايزين أيضا نستعرض أهم الأحداث الأخرى التي وقعت خلال هذا الشهر دكتور. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي علمنا، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم من الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا أن رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله لكسر شوكة المجرمين ولتحرير المقدسات ورفع العدوان الواقع على أمة الإسلام في كل مكان، والذي حذرنا صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم جهادكم سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم أو حتى تراجعوا دينكم. والذي علمنا صلى الله عليه وسلم أنه ما ترك قوم الجهاد إلا ضربهم الله بالذل. فمن قدر الله سبحانه وتعالى يعني ونحن في شهر رمضان نود أن نذكر إخواننا أمة الإسلام في كل مكان أن من ذروة سنام الإسلام هو الجهاد. فشهر رمضان هو شهر الانتصارات وشهر الغزو، مش يعني من أجل الغزو، ده المشروع الحضاري العظيم اللي هي اللي يستهدف إزالة العقبات التي تحول بين الناس وبين إقامة الدين وتحقيق الأمن والأمان وتحقيق العدل وتحقيق الشورى ورفع الظلم وتحقيق وحدة الأمة وتحقيق المشروع الحضاري الكبير. هذا يحتاج إلى إلى إلى إحياء هذه الفريضة الماضية إلى يوم القيامة. وربنا سبحانه وتعالى يعني علمنا يعني قال أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا أن الله على نصرهم لقدير، وأيضا علمنا رب العالمين وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا الله لا يحب المعتدين. وإحنا أمتنا معتادة عليها، القدس فلسطين معتادة عليها، ما يجري على أرض سوريا اعتداء على إخواننا وإهدار لحرماتهم، وما يجري على أرض اليمن، وما يجري أيضا على أرض ليبيا، وما يجري على أرض الله كلها. الآن الكرة الأرضية تسلط عليها شرار الخلق، الذئاب البشرية تتسلط على الأرض، يحتلون الأوطان ويسلبون الثروات ويهدرون حرمات المقدسات، يعني بيت المقدس الأرض التي بارك الله فيها العالمين واقع الآن في قبضة الاحتلال الصهيوني منذ 93 سنة، و 93 سنة والسنة الناس كلها بتصوم رمضان وبتؤدي الصيام وقيام الليل والتهجد وقراءة القرآن وصلة الأرحام وبذل الصدقات ورعاية الأيتام والاعتكاف وكل أعمال البر. بس أيضا في نفس الوقت هو شهر نصرة الأمة، نصرة المقدسات، نصرة بيت المقدس مع إخواننا المحصورين الآن، ورفع وشهر رفع العدوان. فإذا من أجل هذا بنذكر إخواننا أن يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب. من كان يخطب وجيده فنحوره من دماء يتطلب. إحنا دلوقتي بنبني أنفسنا في شهر رمضان دورة تربية مكثفة عشان نعد أنفسنا للجهاد الأكبر والجهاد الأعظم. شهر رمضان فيه وقعت غزوة بدر الكبرى، وأيضا ده أبرز الغزوات، وأيضا فتح مكة، مش بس كده، وحصار دمشق وفتح دمشق كان تم حصارها لمدة رجب وشعبان ورمضان وشوال، وتم الفتح في شهر رمضان أربع شهور يحاصرون دمشق تربية. علشان لفتح دمشق وتحريرها من قوات الاحتلال الرومي البيزنطي، وتم فعلا فتح دمشق وحتى تأمين نصارى دمشق كان فيه 14 كنيسة مسلمين لما مستوى. أيضا فتح بيت المقدس كان في شهر رمضان سنة 15 دمشق 14 هجرية وفتح دمشق فتح بيت المقدس كان 15 هجرية وتسلم الفتيح محمد بيت المقدس سيدنا عمر بن الخطاب. أيضا كانت الـ يعني من الفتوحات فتح الإسكندرية برضو مطح مصر كان في شهر رمضان. أيضا وقوع لويس التاسع في قبضة في دار ابن لقمان وضع أسيرا في دار ابن لقمان في الحملة الصليبية السابعة التي كان يقودها لويس التاسع كان في شهر رمضان. تمام. أيضا فتوحات أيضا العبور العظيم اللي هو عين جالوت وقت خرجت الأمة تواجه المغول والتتار كان أيضا في شهر رمضان 658 هجرية. تحرير أنطاكيا سنة 656 هجرية أيضا في شهر رمضان. شهر رمضان إذا هو شهر الجهاد تعطيل فريضة الجهاد هذا الآن هذا ده هذا إذا تبعتهم ضربهم الله ما ترقهم الجماد ضربهم الله إحنا ربنا أذلنا الآن لأن إحنا نقصنا عن تحرير نصرة إخواننا في فلسطين ونصرة إخواننا في سوريا وعلى أرض أفغانستان وعلى أرض الشيشان ومنذ قرن من الزمان فريضة الجهاد معطلة ونجح الأعداء أن يعطلوا هذه الحركة فاحتل الفرنسيون بلادنا قعدوا حوالي 130-50 سنة في تونس والجزائر والمغرب والإنجليز قعدوا 70 سنة في مصر. إذا من أجل هذا نعرض لبعض النماذج وعلى سبيل المثال للحص نأخذ مثلا لو حبيت حضرتك يعني معنى كده يا دكتور أن رمضان شهر الغزو والفتوحات وكان شهر الجهاد وشهر العمل بالنسبة للعهد القديم. نعم. ومن من أهم الأحداث التي وقعت في هذا الشهر هو فتح مكة. فتح مكة. نعم. يعني أول يعني إيه السبب الرئيسي لفتح مكة؟ نعم. عشان إخواننا يعوا إخواننا نذكر إخواننا هذا الناس يعرفونه جيدا. لكن من واجبنا نحن الآن أما أن القنوات الفضائية ربنا فتح أمامنا نذكر الأمة بالفرائض المعطلة دي فريضة معطلة أنت بتصلي وصوم نعم بس اللي فرض عليك الصيام ده كتب عليكم الصيام وقال وأتم الحج قال كتب عليكم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعشان تكرهوا شيء وعشان تحبوا شيء وشر لكم والله يعلم أنتم لا تعلمون عشان نقول لهم يا جماعة وأنت بتصوم وتصلي وتعتكف وتقيم الليل أنت عندك فريضة معطلة معطلة أديلها قرن من الزمان وإخواننا يئنون من وطأة الاحتلال الصهيوني على أرض فلسطين أديلها 93 سنة فإذا بقى يا عبد الحرمين لو حبصرتنا أنت بتعتبر وتحج وناسي فريضة من فرائض الإسلام. كيف يمكن تفعيل هذه الفريضة مرة أخرى؟ النموذج اللي هنقدمه الآن نبي صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم وصلته رسالة من قبيلة خزاعة اللي هم أحلاف النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام بعثوا رسالة مع واحد اسمه عمرو بن سالم الخزاعة إن بني بكر عدوا على خزاعة في حرم الله الآمن وقتلوهم في هذا حرم الله الآمن وانتهكوا حرماتهم وانتهاك مش بس حرمات أحلاف النبي صلى الله عليه وسلم بل كمان انتهكوا حرمة حرم الله الآمن فجاء الرجل عمرو بن سالم الخزاعي سافر من مكة إلى المدينة وأنشد بين سؤال يا رب إني نشد محمدا حلف فانصر هداك الله ونصر وادعوا عباد الله يأتوا إيه المشكلة إن قريشا أخلفوك الموعدة وقتلونا في حرم الله الآمن ركعا وسجدا. نعم. قال نصرت يا عمرو بن سالم الخزاعي. يا خيل الله اركب في شهر رمضان. ما قالش ننتظر بقى لما نفطر. لأن في فريضة الآن في واجب الوقت إن في حرمات انتهكت حرمة حرم الله الآمن. انتهكت حرمة بيت المقدس. الأرض التي بارك الله في العالمين الآن. انتهكت حرات المسلمين في سوريا وفي ليبيا وغيرها من ديار الإسلام فهنا انتهكت الحرمات فيا خير الله اركب وخرج المسلمين في 10,000 مقاتل لكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي خرج لتأديب الخارجين على القانون الذين أهدروا حرمة الإنسان وأهدرت حرمة الله الأمن كان حريص صلى الله عليه وسلم إنه لا ينشب قتال بينه وبينهم لا. يعني يعظم حرمات الله يا سلام يعظم شعائر الإسلام فلذلك أخفى نبأ الغزوة عن أصحابه بل عن أقرب الناس إليه سيدة عائشة دائما تجهز له للسفر للغزو بتعمل له كل حاجة دخل أبو بكر الصديق عليها عشان يعرف، عاوز يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم رايح فين، لأنه أخفى خبرها تماما، لأنه يريد أن يباغت العدو فيسقط في يده، يسقط في فلا يضطر للقتال. يعني ده التخطيط الاستراتيجي الذي يقال عليه الآن التخطيط الاستراتيجي. نعم. أول رسالة عليه الصلاة والسلام أولا قبل أن يتحرك بقى، دي حاجة اسمها إدارة الأزمات. التخطيط الاستراتيجي أن الرسول وضع خطة استراتيجية عبارة عن الأهداف والغايات والآليات. تمام. من ضمن الآليات الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. وجه رسائل لأهل مكة، وجه رسائل إلى المقوقس، والرسائل عظيم القبط اللي هو إمبراطور قيصر إمبراطور هرقل، ووجه رسائل إلى فارس. وفي نفس الوقت كان حريصا بعد صلح الحديبية كان حريصا على أنه يبقى فيه 10 سنين هدنة بينه وبين دمشق، لا يريد قتال. بعد سنتين نقضت قريش العهد. الرسول صلى الله عليه وسلم هو يعني مش نايم، يعني أجهزة استخباراته تعمل داخل صفوف العدو في دف السماء، فعنده معلومات، عارف ايه اللي بيجري على ارض مكه المكرمه، على ارض وعلى الطرق التي تخرج من المدينه المنوره خارجها الى تربطها بالدول المجاوره والداخله اليها. فالمهم الشاهد الخطه الاستراتيجيه لما وصلوا الخبر اخفى الخبر عن اخواني. دي نمره. نمره اثنين وورى بخبر وجه سريه لوجهه اخرى بس مجال التفصيل. نمره ثلاثه انه خرج في شهر رمضان والناس صايمين، لم يأمر أحد بالإفطار. اللي صائم له رخصة يريد الأخذ بالعزيمة. نعم. المفطر عنده رخصة. نعم. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ وحاول يمنع وصول أي خبر لقريش حتى لا تأخذ يعني الاستعدادات فيقع الصدام. تمام. عاوز يتحاشى الصدام، مش عاوز تراق دماء أحد حتى الأعداء، هو عاوز يباغتهم علشان يمنع إراقة الدماء. وفعلا وصل النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ الصحابة يعرفوا في الطريق، لأنه أمر بإيقاد النيران على وهم على أبواب مكة، فالناس شافوا يعني إيه. وفي المرحلة دي اللي يهمني بالدرجة الأولى عشان ضيق الوقت، إنه في النهاية هو حدد لإخوانه من يدخل الأماكن التي سيدخلون منها وحدد المهمة لها، وكان حريصا على أولا أنه يفهم الصحابة المهاجرين والأنصار أن يجب أن نحرص على إيه؟ عدم إنشاب القتال في مكة. فسمع سعد بن عبادة بيقول اليوم يوم الملحمة، فالرسول زعل قال له بل يا سعد اليوم يوم المرحمة. سعد بن عبادة يعني في ذاكرته ان اهل مكه دول هم الذين عذبوا الصحابه المهاجرين، هم الذين اخرجوهم من مكه، وانهم كادوا يقتلون محمد صلى الله عليه وسلم لما حاصروا داره، وان طردوا الدعوه الاسلاميه. فكان يرى سعد بن عباده الانصاري ان دي فرصه ان الان يعني يقتصوا من الناس دول اللي حاربوا الله ورسوله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم اللي ربنا ارسله رحمه للعالمين لما سمعه بيقول اليوم يوم الملحمه قال يا سعد اليوم يوم المرحمة. جميل. وأخذ الراية من يده ولم يعطيها خارج القبيلة بتاع سعد، أعطاها لابن سعد بن عبادة بس عشان يفهمه أن لا ده يوم المرحمة. نعم. يعني ده نموذج من نموذج الرحمة والتسامح، حتى لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة يعني قال ما تظنون أنا فاعل بكم. نعم. لكن هي بس الحتة اللي أنا عاوز أركز عليها ومهمة، تعظيم حرمات الله. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له، ومن يعظم شرائع الله فإنها من تقوى القلوب. فالرسول صلى الله عليه وسلم علشان أعلن حالة إيه؟ يقول فرض الأحكام، نسميه الآن فرض الأحكام الاستثنائية، حذر التجول عشان ما حدش يخرج من بيته ويحصل صدام. تمام. عليه الصلاة والسلام يعني إيه؟ ثم قال من دخل دار ابن أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل الحرم فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. هو كل ده ورغم الجرائم اللي ارتكبوها تجنبا للدماء. تجنبا للدماء عليه الصلاة والسلام. في ناس معينين أمر بأنهم يقتلوا ولو تعلقوا بأسرار الكعبة. خلي بال حضرتك. لكن هذا ليس مجال التفصيل. لكن في ناس عبد الله بن الصرح وأكرم ابن أبي جهل. لكن لكن اللي يهمنا بالدرجة الأولى ودخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة و وهو راكب الدابة وهو يقرأ سورة الفتح إن فتحنا لك فتحا مبينا وبيقول إنه دخل وهو داخل يقول لا إله إلا الله وحده صدق وعده نصر وعده وعز جناه وزب الحزاب. المهم إنه دخل وأول حاجة طهر الحرم من وجود الأصنام الموجودة فيه وكان جاء الحق وزهق البطن البطل كذا وغير. المهم وأدى الفتنة في مهدها واجتمع الناس في حرم الله الآمن. ما تظنون أني فعل بكم؟ قالوا أخ كريم ابن أخ الكريم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. أنا عاوز أقول الشاهد هنا الرسول صلى الله عليه وسلم وقف يعلن على سمع الدنيا بصرها أنه لقد إن الله قد حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرمة الله يوم القيامة لا يسفك فيها دم ولا يفزع طيره ولا تلتقط لقطته إلا للتعريف ولا يعني إيه يعني فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. نعم. فعاوز أقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذن ده شهر رمضان خرج وسلم في شهر رمضان علشان أولا تعظيما لحرمات الله وتعظيما لحرمة الدماء حرمة الإنسان اللي خرج وسلم ده. طيب يعني إذا كان هو ده النموذج لأحد النماذج التي العملية التي قدمها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم بسيرته القولية والفعلية خرج بنفسه ساعتها عليه الصلاة والسلام ما قالش ننتظر كان الأمر ما احتملش دماء تسفك وحرمات تنتهك وحرمات كمان حرم الله تنتهك مش معقول الناس تبقى على قيد الحياة. ده بنقول ده النموذج العمل. طيب نيجي ننتقل نقطة بخير الرسول صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء من مكة المكرمة إلى بيت المقدس عشان ربنا عرفنا الارتباط الوثيق بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى وإنهم جسد واحد. إذا اشتكى المسجد الأقصى يشتكي المسجد الحرام اشتكى أهل المسجد الأقصى يشتكي أهل المسجد الحرام. ده نموذج عمليا هو ليلة الإسراء والمعراج حيث صلى النبي عليه الصلاة والسلام. الآن نحن يحال بين المسلمين وبين الدخول إلى المسجد الأقصى. فلسطين محتلة من 93 سنة و93 سنة الناس بتصوم رمضان. الصيام بتاعكم ده ربنا يتقبل؟ نعم. لكن في فريضة معطلة اهي. ليه بيت المقدس تركتوها؟ ومش أنكى من ذلك ان انتوا قطاع من الأمة نظام الحكم المصري اعترف للكيان الصهيوني بان صاحب فلسطين ودي مصيبة عظيمة. ومعرفش كمان النهاردة بلغني امبارح سمعت عبر الفضائيات من أستاذ مجدي يعني بيتكلم ان رفح الآن اللي بيخرج منها كل يوم 300 واحد فبيقول معنى هذا ان لو اهل في غزة ارادوا ان يزوروا اهليهم خارج وعبر المابرة عبر الوحيد المفتوح يقعدوا 15 سنة لان بيخرج بمعدل 300 وبيتكلم عن الضفة والحدود الاردن 19000 بيتحركوا. فانا بعاوز اقول انا بناشد اطالب حكومة شرف احنا انا احد ابناء هذه الامة. انا بقول لكم اذكرك واذكر المجلس العسكري ان فلسطين كلها الواقعة تحت الاحتلال الصهيو المدعوم من الولايات المتحدة الامريكية تحريرها فريضة في رقاب الامة كلها حكام ومحكومين جيوش ومدنيين تحرير القدس كلها من قبضة الاحتلال الصهيو الغربي المدعوم من الولايات المتحدة الامريكية والغرب فريضة شرعية في رقاب الأمة لا يعذر من ذلك أحد كل على قدر طاقته وإمكاناته. لكن قد يقول طبعا إنسان إحنا إمكانياتنا الآن ما نسمحش كده لكن أقول في يمكن حاجة ممكن نحاصر العدو ممكن نقاطعه ممكن نغلق عليه الغاز وكان إحنا مكان زمان قبل أما يعترف قبل أما يوقع أنور السادات اتفاقية كامب ديفيد قبل لأن بمجرد توقيع اتفاقية اعتراف مصر خرجت من المواجهة وتم فك الحصار كل العالم العربي بدأ يرفع الحصار حتى الدول الإفريقية 40 دولة كانت تقاطع. لما مصر اعترفت بالكيان الصهيوني كله بدأ يتواصل مع الكيان الصهيوني. إذا المفروض اللي احنا الآن في مسؤولية لابد من الوقف حيال قدام ربنا نعم وقدام الشعب الفلسطيني هذا نعم. احنا أمن مصر مش أمن مصر من أمن العالم العربي والإسلامي صحيح وأمن مصر من أمن فلسطين كلها وأمنها أمن غزة نعم. فأقل حاجة الآن إن احنا نفك نفتح المعبر بكامل طاقته. احنا المفروض ده أرض مصرية امتداد رفح دماء امتداد دين عبر التاريخ نعم. القطيعة اللي حصلت بعد 67 فقط بعد 67 انقطعت العلاقة بيننا وبين القدس وبين غزة نعم. لكن قبل كده 13 قرن التواصل بين مصر وبين فلسطين وسوريا والعالم العربي والإسلامي كلنا كان الطريق مفتوح له نعم. ده اللي عملناه إلى الفترة اللي كانت فترة الحروب الصليبية لغاية ما جه صلاح الدين وفتح الطريق وحرر بيت المقدس وكان مصر وسوريا وفلسطين وشرق الأردن ولبنان قطعة واحدة عبارة عن حاجة اسمها حدود ولا سدود كيان واحد. فإذا عاوز أقول حق الناس دول علينا إيه ده شهر المواساة شهر رمضان شهر المواساة وشهر النصرة وشهر الإغاثة فرجود على أقول يبقى إذا واجبنا نحن الآن نذكر الأمة في هذا الشهر ما تنسوش بيت المقدس فلسطين كلها اللي يخرج فلسطين كلها نعم. ربنا سبحانه قال ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم نعم. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قبركم وفتح المعبر الآن بكامل طاقته ده مطلب شعبي شعب مصر العظيم مصر القائد مصر المعلم مصر صلاح الدين مصر قطز مصر هي اللي بتقول إن فتح المعبر بكامل طاقته نعم. إحنا لا نسمح لقوات أجنبية إنها تتحرك من حرياتها في سيناء وتحول بيننا وبين إخواننا. أنا سأسمح لك بهذا الاتصال بعد إذنك ونرجع لحلقة تاني. السلام عليكم. ألو. أيوة أخ عبد الرحمن اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا أخي. ممكن أكلم الدكتور؟ الدكتور مع حضرتك اتفضل. انقطع الاتصال. حاول بنا اتصال بنا مرة أخرى يا أخ عبد الرحمن. دكتور لابد من التحرك لتحرير الأوطان ويعني ما يحدث الآن بتحديدا في سوريا لا يخفى على أحد من المشاهد الدموية وللقمع المستمر والاستبداد المستمر من بشار الأسد فماذا تقول؟ أقول إيه؟ فين جامعة الدول العربية؟ فين منظمة المؤتمر الإسلامي؟ فين قادة وزعماء العالم العربي والإسلامي؟ فين جماهير الأمة العربية والإسلامية؟ فين المنظمات الدولية؟ فين مجلس اللمم؟ فين المنظمة الدولية؟ فين الحاجات؟ فين منظمات الحقوقية؟ خرست لأنها كلها تبع الصهيونية كلها فين؟ فأنا عايز أقول أولا أنا بتكلم على العالم العربي والإسلامي مش المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا كالجسد الواحد انصر أخاك ظالما أو مظلوما قالوا كيف تنصر قال له ظالما رد عن ظلمه وإن رد عن ظلمه ربنا قال من رأى منكم مكرا فليغيره بيده فلما استطع فبلسانه فبقلبه وذلك أضعف الإيمان نعم. وكلمة حق عند سلطان جائر لماذا لماذا لا لا لا, لا يكون للدول العربية والإسلامية موقف نعم. للراجل ده يقولوا له يسحبوا السفير يسحبوا السفير السعودية سحبت السفير والكويت بتهدد بسحب السفير ده شيء جميل يعني جزاهم الله خيرا ده صحيح. شيء جميل واحنا معنا اخونا عبد الرحمن من السعوديه بعد اذنك يعني هذا شيء جميل انا اول مره اسمع الخبر ده تمام. جزاهم الله خيرا ده شيء جميل المفروض احد عاوزين كل الناس بقى لها موقف والراجل الراجل المجرم بتاع اليمن ده نعم والراجل المجرم بتاع ليبيا اللي قتلوا انا عاوز مش بس كده طب اروح لعبد الرحمن وارجع لحضرتك بعد اذنك السلام عليكم يا عبد الرحمن السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه مساكم الله بالخير المشايخ الله يحييك وكلمتي للشيخ جمال أقول له مساك الله بالخير وكل عام طيب وأرجو رجاء خاص من تجربة عشتها أنا لا تحرك في دمك ولا تحرك في أعصابك والله إنه كل ما يحدث محسوب عند الله حساب ذرات قبل ما يكون حساب أجساد وقبل ما يكون حساب مجسمات كبيرة حساب ذرات محسوب نعم. والله الأمة الإسلامية لن تخرج من وضعها تحت سلطة اليهود حتى تقيم الجهاد وتحرر فلسطين وتحرر أراضيها اللي دنسوها اليهود والنصارى بمساعدة كثير من أبناء الأمة الإسلامية نعم. وهذا الكلام حيحصل إن أقاموا الجهاد واستثمروا طاقاتهم في الجهاد ولا والله حيكثروا نفس اللي حيكثروا بينهم وبين بعض زي ما هو ساير الآن في دول عربية وإسلامية قاعدة تلعب إسرائيل والنصارى يلعبون فيهم لعب غير طبيعي في ساحة شطرنج، والله ما حيخسرونه. فالجهاد لن يكون ولا نسبة 1% من اللي حيخسرونه الآن في حرب إسرائيل، والنصارى عليهم اللي ما حيتوقف، قول لهم ما حيتوقف. الآن البشر هذه آمنت أكثر من إيمانكم بالله أنكم حتنهون وما حتبقون عليهم لو صحيتهم. هذه حقيقة الآن حاصلة، وهم مؤمنين إيمان كامل الآن أنهم في جهاد وحرب ضدكم. فمتى تصحون قول لهم، ومتى تقومون، ومتى تفوقون قول لهم، والله العظيم من أعظم من في الأرض هم المجاهدين في أفغانستان وفي فلسطين وفي العراق. نعم. الآن شكرا يا أخي فاضل، وضحت الصورة، جزاكم الله خيرا. شكرا أخ عبد الرحمن. نعم دكتور، والأخ يعني بيقول إن إحنا طول ما إحنا في هذه الغفلة وعدم تفعيل فريضة الجهاد زي ما حضرتك بتقول، فالأمة الوضع سيظل كما هو. يعني هذا ملخص كلام الأخ عبد الرحمن. بس إحنا لازم يكون عندنا الأمل، التدافع. نعم. بين الحق والباطل، سنة ربانية جارية. نعم. لا تتغير ولا تتبدل. نعم. ودي مش أول مرة إحنا نتعرض بيت المقدس للغزو والاحتلال. الروم البيزنطيون قعدوا 700 سنة لغاية ما ولد محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه. أنا مش هنقعد 700 سنة. صلاح الدين الأيوبي لم يكن قد ولد لما احتلت بيت المقدس، ولد بعد احتلال بيت المقدس بأربعين سنة. ربنا تولاه وكبر وتربى لغاية ما بقي 50 سنة وحررها بعد 91 سنة. فأنا عاوز أقول يعني إحنا لازم يكون عندنا الأمل، لكن بس لو قل أعماله يعني شهر رمضان استثماره كدورة تربوية مكثفة ده شيء جميل، لكن في نفس الوقت عندنا حاجات واجبات الآن. إحنا بنذكر يجب أن لا تنسوا فلسطين، لا تنسوا إخوانكم في سوريا، لا تنسوا إخوانكم في كل مكان. لابد يبقى في موقف على الأقل، يعني لأن الأخذ رسول الله قال لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو لا يسلطن عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لكم. ربنا الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال ما من امرئ مسلم يقف موقفا يضرب فيه أخوه المسلم ظلما وهو قادر على نصرته ولم يفعل إلا أزله الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم ما من امرئ مسلم يخذل امرأة مسلما في موضع ينتقص فيه من عدل وتهوي فيه حرقمته إلا خذله الله في موضع. طب أنا ليه سؤال لحضرتك بالنسبة للأفراد بس، يعني أخذ الاتصال أخونا أحمد من الأردن وارجع لحاجة تاني بعد إذنك. السلام عليكم أخ أحمد. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. أرجو أنكم تتحملوني قليلا بدي أشرحه ببساطة. فضل. مشكلتنا بلشت بين الإسلام والكفار بداية في هذا العصر الحديث باحتلال فلسطين، وللأسف الشديد جهات كثيرة من الأنظمة ساعدت على احتلال فلسطين. في بداية في حرب أفغانستان كان التوجه للشباب في تحديدا في الخليج وفي بلاد الشام وفي مصر نحو المطالبة. سريعا يا اخي الفاضل. ضد الكيان الصهيوني. استاذ احمد. ضد الكيان الصهيوني. يا اخي الفاضل سريعا بعد اذنك. طيب. نعم. بس اسمحك عذرا سريعا. أنا على كل حال انا اللي بدي انبه له عشان وقتكم. اتفضل. انا اللي بدي انبه له انه احنا ما بدنا ننخدع. طبعا انا مع ادانتي الشديدة للنظام الفاسد النصيري في سوريا وكذوبة انه هو ممانع هو وحزب الله حزب الله هذا كلها كذب واضحة. نعم. ولكن ننتبه للمأساة العظيمة اللي يخطط لها الآن. انا اعتقد ان هنالك مؤامرة بين النظام السوري وانظمة في دول الخليج مع الامريكان لافتعال حرب في سوريا لتفريغ الثورة العظيمة في مصر. نعم. لتكون هنالك حجة في إثارة حرب جديدة لعدم قيام نظام إسلامي في مصر، لأنه قيام نظام إسلامي في مصر يعني تحرر الأمة الكاملة من الهيمنة الأمريكية والصهيونية بالإضافة إلى تحرير قريب إلى فلسطين. فأنا بناشد جميع الأخوة أنهم يتنبهوا لهذا الشيء مع إدانتي طبعا. أخ أحمد. يعني لو يفتح باب في الجهاد في سوريا نسأل الله أن نكون إحنا أول من يدافع عن أهلنا في سوريا. ولكن جر المنطقة إلى حرب يعني يعني وضحت الصورة أخي الفاضل، جزاكم الله خيرا. شكرا جزيلا أخ أحمد من الأردن. شيخنا بيقول إن هو في تحالف دلوقتي ما بين النظام النصيري وحزب اللات النصيري وحزب اللات الموجود الآن، فهذه المؤامرة الموجودة هي اللي عاملة الوضع السوري الموجود الآن. يعني شوف يعني احنا بنرى في احنا دلوقتي اولا في ما لا شك فيه ان الآن الثورات العربية أو الثورات اللي تحدث في العالم العربي هي الأصل إن هو ده نظام حكم مستبد. أنا بتكلم لأن هذا المجرم هو ابن حافظ الأسد. حافظ الأسد ده كان رئيس كان وزير دفاع وعمل انقلاب عسكري ووصل إلى السلطة. هذا الرجل يعني الجيش السوري اللي بيستخدمه الآن في الضرب صحيح. انسحب من القنيطرة وانسحب من الجولان قبل أن تسقط عشان يحتلها اليهود. فهؤلاء أنا عاوز أقول هؤلاء في يعني قمة الإجرام. المفروض اللي بيحصل بالضبط لو وجدوا من يأخذ على يديهم لنجت الأمة. الآن الثورات دي ثورة على الاستبداد. يعني الشعوب شيء يجب أن نفرق. تحالف حزب من يسمى بحزب الله مع النصائم السوري المصيري دي مسألة لا تخفى على أحد واضح. لكن الشعب الآن احنا بنتكلم عن نصرة شعب سوري. هو لو شر هذا المجرم هذا الرجل تم الآن تم يعني إخراجه من سوريا وتم نصرة الثورة. طبعا يقولوا ازاي فضل لأنه ارتكب جرائم ضد الإنسانية جرائم حرب. هذا الذي فعله الشعب السوري نساء وأطفال وانتهاك أعراض. المهم احنا واجبنا نحن يعني احنا نقاطعه ونقطع العلاقات معه دي بس عشان ما يبقى دي جزئية. ما هو الرجل مع الرجل بتاع ليبيا والرجل الثاني يعني عاوز أقول يجب أن موقف كون ان في محاولات يا دكتور ما قطع العلاقات لن تفيد الشعب داخليا بمعنى ان دلوقتي قطع العلاقه الشعب جوه يعني اصبح في مأزق. ما الافراد الشعب في مأزق ما لازم فتح. انا عاوز اقول في مأزق الان دي انا مش دلوقتي بفكر حاجه ازاي انصر محمد صلى الله عليه وسلم لما قال له انصر هذاك وادعو عباد الله ياتوا مدى فتحرك الناس عشان نصرة الحق. هو المفروض الناس الامه تنصر بس ازاي دي مسألة. أنا يعني إيه أنا عاوز أقول دي فين قادة العالم العربي والإسلامي لو أخذوا على أيديه هؤلاء المجرمين لنجوا جميعا. نعم. يعني المشكلة أنا بقول فيها وفي نفس الوقت أنا بقول في عندنا جوانب أخرى دلوقتي نصرة إخواننا في فلسطين فتح المعبر ومد يد العون لهم ثم أيضا حصار الدول الغربية. يعني المفروض إحنا دلوقتي خلي بالك إحنا الآن لا نواجه فجأة خطر ابن الحاكم سوريا والحكم احنا نواجه الان المؤامرة الصهيونية الغربية. هي في مؤامرة التفكيك دي اصلا ده استراتيجية ثابتة نشرناها من زمان من 82 نشرت في ما كتبه فوز محمد طايل مصر والحرب القادمة وملف اسرائيل لجارودي وما كتبه حامد عبد الله ربيع وما نشر من 82 ان الكيان الصهيوني بدعم من الدول الاوروبية ودعم من الدول الأمريكية عدوا لحرب لتمزيق المنطقة. تمام. في يعني إذا المفروض الأمة كانت تعمل إيه؟ يعني إذا ما عشان بيقول لكش ده تجرنا الحرب لا يا سيدي ده هم أصلا جهزوا نفسهم بس أنتوا اللي نايمين. أنت يا شعب نايم الشعب غافل عمال أصحيكم من أدينا 20 سنة 25 سنة. أخونا أحمد يا دكتور اللي اتصل منذ قليل يعني برضو بينوه على نقطة إن مخاوف الأوروبية والأمريكية من وجود نظام إسلامي في مصر. شوف هم إن الذين حدون رسول أولئك في الأذلين خايفين ليه؟ لأن إحنا ناس لنا تاريخ عندنا للإنسان حرمة للدماء حرمة للأوطان حرمة للمال حرمة. إحنا نريد العدل إحنا نكره الظلم إحنا حريصين على وحدة الأمة. احنا الرسول عليه السلام وقف لما قال ايها الناس دماءكم واموالكم اعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلد. ربنا قال لينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. لكن احنا واحنا علاقتنا الاخ لما بيعمم الصليبية والنصرانية احنا خطابنا لم يرد في القناة كده. احنا نؤمن بوحدة الاصل البشري تمام. ونؤمن بان وحدة الامة فريضة بجميع فصائلها. وعشان كده احنا كنا في ميدان التحرير نقول انتم مين؟ احنا كل المصريين مسلمين ومسيحيين. تحيا الوحدة الوطنية ويسقط الحكم النظام النازي بتاع مبارك. فلذلك قول احنا حريصين على التواصل مع الناس نسالم من يسالمنا ونعادي من يعادينا. لكن في نفس الوقت الأخ الكريم عشان ما يبقى فيه تعميم تمام. وحتى كتب عليكم القتال وكره لكم جميل. احنا بنسعى لقتال أحد لا. احنا بنقول يا أخواننا ارفعوا أيديكم عن أوطاننا. انتوا اللي جابكم عندنا هنا هي دي القضية اللي بتكلم فيها لازم لازم يفهموها. يعني دكتور يعني كنا قبل الختام نودي من حضرتك كلمة أخيرة للشعب السوري، ماذا تقول له؟ أقول اصبروا وصابروا ورابطوا. نعم. واتقوا الله لعلكم تفلحون. نعم. وتذكروا النبي صلى الله عليه وسلم يعني من يعني من قتل دون مالي فهو شهيد، دون عرضي فهو شهيد. يعني المفروض وهم أهل الشام الذين تحملوا ما وقفوا في وجه الصليبين كم سنة؟ 200 سنة. نعم. وأنطاكيا محتلة والروها ومعرة النعمان ودير الزور اللي بيهاجمها المجرم ده، اللي بيهاجمها المجرم دي كانت معاقل وحلب وحماة، المدن المجاهدة التي وقفت في وجه الحروب الصليبية على مدار 200 سنة. أقول له اصبروا وصابروا ورابطوا، والنصر مع الصبر والفرج معالكرب ومع العسر يسرا. نعم. لكن ما نقدرش نسيبهم. جامعة الدول العربية هو طبعا حيار الحصار، لما يبقى دلوقتي أردوغان بيتحرك. نعم. لما تيجي الدول العربية، وسمعت أنت قلت لي المملكة العربية السعودية قطعت علاقاتها، إذا كان صح هذا الخبر، لما يبقى في موقف جماعي غصب عنه هيرضخ، يبقى في تحقيقات، يبقى في هذه الحالة ممكن الأمور يعني يحدث على الأقل يكف يده. وجامعة الدول العربية أنا بستغرب فين أمين نبيل العربي اللي كان بيقول المفروض احنا استبشرنا بيه خيرا. نبيل العربي اللي بيجي في المعبر، نبيل العربي راح يا دكتور لبشار وأيده وقال له ان لا يستطيع احد قلب نظام الحكم، دي رساله كانت من جامعه الدول العربيه، كان هذا هو كلام نبيل العربي. قال ايه؟ لا يستطيع احد قلب نظام الحكم، وقال له رساله من جامعه الدول العربيه ان نظام الحكم لا زال مستمر وثابت. ان شاء الله ربنا هيقلبه. ان شاء الله. وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسب. نعم. وقذف في قلوب الرعب يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين فاعتبر لن تذهب دماء الشهداء هذا. نعم. هذا نهايه الحكم الاستبدادي. هذا الحكم الاستبدادي، الملك العضوض ده لازم ينتهي بحول الله وقوته. نعم. لذلك انا اقول يا اخواننا اصبروا وصابروا، بس احنا عاوزين، احنا دورنا بنتكلم شهر رمضان، شهر المواساه، شهر النصره، نمد ايدينا للناس دول ازاي؟ انا بدعو فين علماء الامه اللي قاعدين يتفيهقوا وقاعدين، انا ما بقولش صلوا وتعبدوا، لكن فين علماء العلوم الاستراتيجيه وعلماء الازمات ويجلسوا. نعم. ويقدموا لجماهير الامه الحل الحقيقي، لان الجماهير لما بتعرف الحقائق بتتحرك. نعم. لازم تفهم احنا وحدتنا فريضه، والعلماء هم الذين يتقدمون الصفوف، هم الذين المفروض الان يوجهوا الامه كيف في شيء يستعصى الحل، في حل لو في الامه وحدتها على قلب رجل، من وقفه واحده على رجل قلب واحد. ما فيش حاجه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لو اخذوا على ايديهم لنجوا ونجوا جميعا. نعم. جميل. لو تركوه مشانهم. نعم. وبعدين في نفس الوقت احنا لازم نلح في الدعاء. نعم. يعني طول الليل رسل احنا واذا سالك عبادي عني فاني قريب. نعم. مع الدعم الغاسي لكل الناس دول، سواء في ليبيا او سواء في تونس او سواء في سوريا، ولا الدعم الاغاثي مطلوب عبر المؤسسات الاغاثيه العالميه، وفي نفس الوقت لابد من الدعاء والاستغفار. نعم. ونطلب العون من الله عز وجل قادر، ولا تحسبن الله غافل عما يضيع الظالمون. نعم. ان الله يملي للظالم حتى اذا خذه لم يفلت، سنستدرجه من حيث لا يعلمون. اذكر واحد المشايخ بقول له طال ليل الظالمين في سوريا وليبيا، قال لي شوف يا اخي جمال، ربنا قال وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا مهلكهم، لكن لابد ان يستكمل الظالم عدد المظالم التي تؤهله لعقوبه الله عز وجل. نعم. زي ما حصل عندنا ان الراجل دوت لغايه ما ربنا يتمم لنا بالخير ونستأصل جذور هذا النظام المجرم، لان هو ده الذي اصل الاجرام في المنطقه كلها. نعم. هو اللي فتح باب الشر على المنطقه كلها، حكام بدبدي اللي فتحت باب الشر على المنطقه كلها، ولذلك احنا مسؤوليتنا عظيمه. لذلك انا طالب وناشد المجلس العسكري، اسال الله عز وجل ان يقوي ظهره. أمين. ويدرك ان مسؤوليه مصر عظيمه، مصر هي القائد، هي المعلم. نعم. مش هنقف موقف المتفرج حيال ما يحصل، احنا مش عاوزين لا مظاهرات ولا حاجه، لكن في مواقف فاعله ضد الراجل الحاكم المكرم الليبي دي، ولجل الراجل بتاع يعني مصر لازم يبقى في موقف، ورئيس الوزراء يبقى له موقف. صحيح. وزير الخارجيه بنسمع صوته يبقى موقف. حاضر. ويقول للدول الغربيه كف ايديكم، لان المؤامرات شغاله فعلا الاخ الكريم، المؤامرات الامريكيه الصهيونيه شغاله علينا، ده استراتيجيه ثابته. نعم. ما يعرفوش اللعب. نعم. لكن احنا بنقول بس اختم بكلمتين. اتفضل. ان المفروض اي امه، اي ثوره، اي حركه فاعله لمصلحه الامه لازم يكون لها راس، وكان لازم يكون لها يعني قائد. مجلس لاداره الازمات. نعم. ويكون لها اهداف، ويكون لها ايضا منظومه قيم ثوابت لا يجوز تتخطاها، تعرف ايه يعني معنى الامن القومي للامه، ايه ثوابت الامن القومي الذي لا يجوز تخطيها؟ ولابد انها تعرف ايضا ان احنا ناس عندنا امكانيات مش فجرة. احنا نملك ثروات العالم، 70% من ثروات العالم عندنا، نملك الامكانيات، ولكن في نفس الوقت لابد يبقى في اليات، وفي لابد من اهداف متابعة. وبعدين في نفس الوقت لازم ندرك ان في معوق. ايه المعوق؟ ان الدول الغربية دي قضية قال علماء السياسة الاستراتيجية والتاريخ يقولها، ان من القرن السادس الميلادي حتى الان الغرب لا يسمح، هو خد طبيعته يكره العالم الاسلامي، رغم ان العالم الاسلامي هو اللي علمهم الحضارة، نقلهم من عصور التخلف والرجعية والاقطاع الى عصر التنوير. العلوم اللي بينعموا بها دي اللي تعلموها في الاندلس وتعلموها من جنوب شرق اسيا. فلكن المفروض عاوز اقول لهم كفوا ايديكم عن امتنا. جميل. احنا لن نسمح ان احد ان يبس بعمى امتنا مره اخرى. دكتور جمال شكرا جزيلا لك يا دكتور، واحسن الله اليكم، متعنا الله بعمر حضرتك. والشكر موصول لكم اعزائي المشاهدين على طيب المتابعه وحسن المشاهده. لكم مني اجمل امنيه، ترقي التحيات وتقبل تحياتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.